السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح النظم أسلم المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى توقفنا عند كلام الناظم رحمه الله عن فضائل الصلاة، حيث قال رحمه الله: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام، أمين مأمومين وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا، وقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا. ويحتمل يعني غير هذا الضبط. والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل، مكبرا عند الشروع متصل إلا من اثنتين حتى يستقل، قنوتنا بلوظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. إذن فضائل الصلاة كثيرة، ذكر منها المصنف رحمه الله جملة. والفضيلة فضيلته يعني كما عرف صح مراقب قوي فضيلة ما فيه نعم، الفضيلة هي المستحب والمندوب، فضيلة والندب والذي استحب ترادفته من تطوع مندوبات الصلاة ومستحبات الصلاة وفضائلها بمعنى واحد، فهي مطلوبة وتركها خلاف الأولى، لكنها ليست في أكدية السنن. فقال لك: من الفضائل الرفع عند تكبيرة الإحرام، وهذا متفق عليه في الجملة. والمشهور عند المالكية أنه لا يرفع إلا في هذا الموضع، وعندهم رواية أخرى اختارها بعض المتأخرين أن يرفع في أيضا في عند الركوع والرفع منه. وحديث ابن عمر في الصحيحين وغيره فيه الرفع في هذه الثلاثة المواطن، وأيضا جاء في بعض الأحاديث الرفع عند تكبير التشهد الأول، عند الرفع من التشهد الأول، وجاء في بعضها عند كل خفض ورفع بعض الآثار. فعلى كل يمكن أن نقسمها إلى أقسام هذه المسألة. الأولى رفع عند تكبيرة الإحرام، وهذا متفق عليه فيما علمت إلا عند الإباضية، وهذا مذهب صم معروف يعني أنه لا يعتد بخلافه في الفقهيات، فضلا عن كمان الأصول يعني مخالفة في أعظم. ثم بعد ذلك النوع الثاني أو القسم الثاني، التكبير عند الركوع والرفع منه، هذا ثابت في حديث صحيح كثيرة لا غبار عليها، فالراجح أن هذا مطلوب. قد جاء في بعض الأحاديث وأعلت أنه لم يكبر إلا في الرفع الأول يعني فقط، وهذا اختلف فيها الحديث، بعض علماء الحديث المتقدمين أعله كأبي داود وغيره، وبعض المتأخرين مشى على ظاهره فصحح. والقسم الثالث الرفع عند القيام من التشهد الأول، وهذا جاء في صحيح البخاري واختلف في رفعه ووقفه، ولعله من أجل ذلك تنكبه الإمام مسلم، قيل إنه موقوف على ابن عمر، ولكن جاء في أحاديث أخرى في السنن وكذا. والقسم الرابع يعني الرفع في كل رفع وخفض، يعني حتى عند السجود ورفع من السجود، وهذا قد صرح ابن عمر في الصحيح بنفيه، قالوا كان لا يفعل ذلك في السجود، ولكن جاءت في بعض الأحاديث والأخبار الأخرى التي تنوزع فيها. على كل يعني من فعله أحيانا فله وجه، لأنه جاءت به أخبار آثار. طيب، كذاك تحميد سوى، أما المشهور من مذهب المالكية رفع عند تكبيرة الإحرام فقط، وعندهم هيئة معينة للرفع. كذاك تحميد سوى الإمام، التحميد عند المالكية من المندوبات، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: وإذا قال يعني أي الإمام سمع الله الرحمن فقولوا ربنا ولك الحمد. سوى الإمام عند المالكية، الإمام يسمع فقط، والمأموم يحمد فقط، والمنفرد يجمع بينهما. تأمين مأمومين وفذ بناء على ظاهر قوله: إذا قال سمع الله الرحمن قولوا ربنا لك الحمد. لكن نقول في ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت يقنت بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهذا واضح في أن الإمام يجمع بينهما أيضا. وأما المأموم فجمهور أهل العلم على أنه يحمد فقط ولا يسمع وهو الأرجح، خلافا للشافعي وبعض الفضلاء من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه. تأمين مأموم وفذ مطلقة، كذا إمام إن بسر النطقة، أيضا من المندوبات عندهم تأمين. وقيل إن بعض الظاهرية ذهب إلى وجوبه نظرا لظاهر قوله إذا أمن الإمام فالإمام فأمنه، أمر يعني الأصل في الوجوب، لكن الجمهور يقولون التعليل الذي بعده يدل على أنه ليس بواجب لقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني فأمنوا لأجل أن تنالوا هذا الفضل، فقالوا هذه قرينة على أنه ليس واجبا. قال لك هذا التأمين من الذي يؤمن؟ قال لك هذا فيه تفصيل، أما المأموم والفذ فيؤمنان مطلقا أي في السرية والجهرية، ولهذا قال تأمين مأموم وفذ مطلق أي سواء كان سرية أو جهرية، أما الإمام فإنه يؤمن بالسرية دون الجهرية، قال كذا إمام إن بسر نطق، أما في الجهر فإنه لا يؤمن بناء على ظاهر رواية وإذا قال غير المغضوب عليهم، ولعل فيما أحسبه رواية الإمام مالك إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا ظاهر أن الإمام لا يقول، لكن هناك أحاديث أخرى صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، وعلى هذا فالأصح أن الإمام أيضا يشرع له التأمين، لكن في المذهب هذا هو المشهور، ولهذا اختصره ابن عاشر في شطر قال تأمين من صلى عدا جهر الإمام، يعني كل الحالات المأمومة، ثم التأمين كله عند المالكية سر يعني في يؤمن سرا، لأنه يقولون دعاء والدعاء الأصل أن إسرار به أفضل، دعوا ربكم تضرعا وخفيا، لكن وردت أحاديث وآثار في الجهر بها للإمام والمأموم. وقرأ بإسرار الإمام تربحي وفي الركوع والسجود سمح، قال لك من المندوبات أيضا مستحبات أن تقرأ في الصلاة السرية إذا كنت مأموما، إذا كنت إماما أو منفردا وجب عليك أن تقرأ الفاتحة على ما تقدم، لكن إذا كنت مأموما لا يجب، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم كما قال جابر رضي الله عنه، وهذا قد روي موقوفا على جابر وهو الأصح عند جماعة من الأئمة، وقد روي موقوفا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم يضعفونه منهم البخاري وكذا، لكن بعض المتأخرين أيضا يصححه أو يحسنه. والإمام أحمد أيضا ظاهر كلامه أنه يعتبره من كلام جابر، لأنه قال هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وقد قال غير واحد من الصحابة كابن عمر وزيد بن ثابت وكذا لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلاة، ظاهر يشمل حتى الصلاة السرية، ظاهر كلامهم أنه يشمل حتى الصلاة السرية، ولهذا الأئمة الجمهور على أن الإنسان إذا لم يقرأ مع الإمام في الصلاة السرية أن صلاته صحيحة. وفي الركوع والسجود والجهرية كذلك أيضا من باب أولى. وفي الركوع والسجود سبح، قالك من المندوبات عند المالكية أن تسبح في الركوع والسجود، وليس عند المالكية صيغة محددة للتسبيح، يعني لا يرون تخصيص الركوع بسبحان ربي العظيم والسجود بسبحان ربي الأعلى، بل تقول هذا وغيره، واسع الأمر عنده. وبعض أهل العلم يوجب هذا التسبيح كالحنابلة، لكن إجابه في إشكال في حديث لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى جعلوها في سجودكم، وهذا الحديث مختلف في ثبوته وكثيرون يرون ضعفه، حتى الشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه ضعفه في بعض المواضع وكأنه حسنه في بعضها، ففيه ضعف على كل حال. هذا والذي فيه الأمر، أما الباقي فأكثره ليس فيه أمر، ولكن أظن أن بعض روايات نسي صلاته عند من لم يحسن صلاته عند أبي داود قد يكون فيها ذكر التسبيح، بس ما أذكر صيغته، ما أذكر هل صيغته صيغة أمر أو لا. والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والست وقصر معا، جاءت السنة بالتطويل في صلاتي الصبح والظهر في القراءة والتوسط في العشاء، ولهذا قال لمعاذ هل قرأ سبح اسم ربك إلى آخره، وخاصة من المفصل مثلا يقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر والصبح أطول، ومن أواسطه في العشاء ومن قصاره في المغرب وعند المالكية حتى في العصر، وبعض أهل العلم يرون أن العصر متوسطة وليست قصيرة، ولكل وجه من أحاديث السنة. طيب والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل، الأخير قد مطل، الركعة الأولى عن الأخرى أطل، جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. قال العلماء الحكمة في ذلك والله أعلم أن المأمومين يكونون أكثر نشاطا وإقبالا في الركعة الأولى ثم يقل نشاطهم في الركعة الثانية فيناسب أن يخفف عليهم. وفي الجلوسين الأخير قد مطل، يعني أن تطيل الجلسة الأخيرة وتختصر الجلسة الأولى. وقد جاء في بعض الأحاديث وهي قابلة للتحسين عند بعض العلماء أنه كان كأنه يكون على رطف، وقد جاء في المسند أنه يقتصر على التشهد الأول في الجلسة الأولى خلافا لمن قال يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كالشيخ الألباني رحمه والشافعي يستحبونه أيضا. فالأظهر أن الجلوس الأول يكون خفيفا ويقتصر فيه على التشهد فقط، وأما الثاني هو الذي يطيل فيه ويدعو ما في إشكال بما لا يشق على المأمومين وغيرهم ولا يوقع في إشكاله. قد مطل يعني أطيل وطويل هكذا يريد، وإلا أصل المطل يعني كأنه التأخير وكذا. وقال لك مكبرا عند الشروع متصل إلا من اثنتين حتى يستقل، معناها أنه أيضا من المستحبات أن يقرن التكبير بالشروع في الانتقال، تكبيرات الانتقال تكون عند الشروع، عند الشروع في الانتقال ويتصل بعد ذلك. ولذلك يقولون إيش يعمر الركن بالذكر، هكذا يقول الفقهاء. ولكن بالنسبة لأصل اقتران التكبير بالانتقال فهذا صحيح، بعض الناس يكبر ثم ينتقل أو ينتقل ثم بعد أن يتم الانتقال تماما يكبر، وكلاهما خطأ، بل التكبير يقارن الانتقال. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يكبر حين يهوي أو حين يركع ثم يسمع يعني حين يقوم، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يعني يقوم من السجدة، وهكذا. فقوله حين يشعر بالاقتران، يشعر بأنه بل يكاد يكون صريحا يعني في الاقتران. ثم قال إلا من اثنتين حتى يستقل، يعني يستثني المالكية من ذلك القيام من الركعتين من الجلوس الأول، يقولون لا تكبر عند الشروع بل بعد أن تستوي قائما، تستقل قائما حينئذ تكبر. وهذا ورد عن عمر بن عبد العزيز وبعض العلماء، لكن كثيرا من العلماء يرون أن لا فرق بين هذا وبين غيره، وبعض العلماء يرى ما في فرق. قنوتنا بلوظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع، قال لك من المندوبات القنوت في الصبح، هذا مذهب المالكية والشافعية على اختلاف بينهم في صفته. وذهب بعض أهل العلم لأن القنوت لا يشرع المداومة عليه في الصبح. والقنوت يمكن أن نقسمه ثلاثة أقسام، قنوت الوتري وقنوت النوازلي وقنوت الصبح. نحن نتكلمنا عن قنوت الصبح، فهؤلاء الذين رأوا مشروعيته واستدلوا بفعل الخلفاء الراشدين كعمر وغيره، والذين رأوا عدم مشروعيته من أدلتهم حديث أبي مالك الأشجعي أنه سأل أباه طارق بن أشيم يا أبا، فقال له وهو صحابي، قال له يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هنا بالكوفة 4 سنين، فهل كانوا يقنتون في الصبح؟ قال أي بني محدث، أي بني محدث. هذا في الترمذي. وعلى كل مسألة فيها تجاذب وكلام وآثار وكذا، فالله أعلم. ولا ينبغي أن يشدد في هذه المسألة حتى تكون سببا لافتراق الناس، فهي مسألة اجتهادية والأمر فيها يعني واسع. وأذكر أن صاحبا لي قال إنه كان يميل إلى ظاهرية وهو لا يعلم ويظنها مذهب أهل الحديث، هذا هو يعني معنى كلامه أو قريبا من ذلك، فقال كانت سبب رجوعه عنها عن تلك الطريقة هذه المسألة، وهو أنه كان في بلد أهله على مذهب الشافعي فكانوا يقنتون في الصبح، وكان هو ينكر ذلك. فقال فجاء صاحب لي وقال ما رأيك أن نتناظر، واحد يعني على مذهب الشافعي مثلا يقنت أو يرى القنوت، فقال له ما رأيك أن نتناظر في هذه المسألة، اجمع ما تستطيع من أدلة وأنا أجمع ونتناقش. قال له جميل. فجمع صاحبنا هذا ما استطاع من الأدلة التي يستدل بها على إنكار القنوت في الصبح، وجمع الآخر الأدلة التي تدل على ذلك. قال فلما اجتمعنا تاني معنى كلامه أنه أتاه بما لا قبل له به من الأدلة والآثار فصعق، واكتشف أن الأمر ليس بالسهولة التي كان يتصورها أن كل شيء بدع بدع بدع وهذا لا أصل له وكذا. وقال كانت هذه المسألة سببا في أن رجعت عن طريقتي وتفقهت على مذهب الشافعي بعد ذلك الذي كان في بلده، وطلب العلم يعني على أصوله من أصول الفقه وإلى غيره. والآن هو سمعت أن له مدرسة يعني، أو أخبرني أن له مدرسة في بلده يدرس، وبل بدأ يكتب بعض الكتابات وكذا، صلى الله ينفع به. قال قنوتنا بلوظه المسموع، ثم ذكر أن هناك مناديب أخرى تتعلق، أن هناك مندوبات تتعلق بالقنوت. فأولا أن يكون باللفظ المأثور، وهو القنوت الذي يذكر عن عمر وكذا، ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره، هذا المندوب الأول. المندوب الثاني أن يكون خاصا بالصبح فقط كما تقدم. ثالثا يكون سرا لا جهرا عند المالكية خلافا للشافعية الذين يجهرون به. رابعا يكون قبل الركوع خلافا للشافعية الذين يقنتون بعد الركوع جهرا، يعني قنوت الشافعية بمنزلة ما نراه نحن من قنوت النوازل. ولهذا قنوت المالكية يعتبر أخف، لأنه لا يأخذ إلا سكتة يسيرة قبل الركوع، ولهذا هذا أدعى إلى أن لا يتنازع الناس فيه، يعني لا شك يعني لا بأس أن يتناصح وكذا، أما أن يكون سببا للتفريق فحتى عند المالكية هو مندوب فقط حتى لم يصل إلى درجة السنة. ولهذا يقولون من نسيه فسجد له قبل السلام بطل الصلاة عنده. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من سنن الصلاة شرع يتكلم على فضائلها، فقال: وفضلها الرفع لدى الإحرام إلى آخره. قوله وفضلها أي فضائلها، وتقدم الكلام على معنى الفضيلة. أولها الرفع لدى الإحرام لا قبله كما يفعله أكثر العوام، وندب كشفهما اليدين يعني، وإرسالهما بوقار، هذا إشارة إلى السدل وفيه ما فيه، ولا يدفع بهما دفعا شديدا. والرفع يكون حذو المنكبين وظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، يعني هكذا أفقيا يعني ليست رأسيا. وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ، بأن يجعل يديه قائمتين، أصابعه حذو أذنيه وكفه حذو منكبيه، يعني قائمتين رأسيا. وصرح المازري بتشهير ذلك كما في المواق، ورجحه اللقاني أيضا، انتهى من الدسوق. وعلى هذا فقيل: الحكمة في الرفع نبذ الدنيا والإقبال على الله، إذا قلنا هذه صفة النابذ اللي هي رأسية. عندنا النابذ والراغب والراهب. الراهب النابذ هو رأسيا كما قلنا، وأما الصفة الأولى التي هي بطونهما إلى الأرض، هذا يقولون هناك تبكى الراغب، لكن لعلك الراهب. وأما الراغب فهو الذي يجعل بطونه إلى السماء كأنه يسأل شيئا، والله أعلم على ما أذكر يعني، تحتاج إلى مراجعة. وعلى هذا فقيل إن الحكمة في الرفع نبذ الدنيا والإقبال على الله. قال في الفتوحات: واختلف فيها حكمة الرفع، فقيل لأنه علم على التكبير وهو الأظهر، وقيل لمنع المنافق أن يأتي بصنم من تحت إبطه، وهذا يعني خبر الله أعلم صحته، زعموا أن المنافقين كانوا يضعون أصناما تحت آباطهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأيدي حتى تسقط، لا يستطيع يفعل هذا، الله أعلم بصحة هذا. وعليه ذهبت العلة وبقي الحكم. وقيل لاستعظام ما دخل فيه، وقيل أنه من تمام القيام في الصلاة، وقيل للنبذ الدنيا وراء ظهره، وقيل ليعلم الأصم بإحرام الناس يعني إذا رأى هذا. قال سيدي عمر الولاتي رحمه الله ونفعنا به آمين، هكذا قال الشيخ: وحكمة الرفع لنبذ الدنيا وراء ظهره لنيل العليا الآخرة يعني، ومنع منافقا أن يأتي بصنم للقصد للصلاة، وعلم على الدخول بعلم يعلم قريب أو بعيد ممن يحرم، وللتمام للقيام فعلما، فادعو لمن نظمها أن يرحم، ويعلم الأصم أن الناس قد أتوا بالإحرام بها تم العدد، والاستعظام ما به قد دخل هذا الذي وجدته قد نقله. قال: ولا يرفع يديه في غير إحرام، لا عند الركوع ولا عند الرفع من هذا والمشهور عندهم، ولا عند القيام من اثنتين. قال الدسوقي: قوله لا مع ركوعه ولا رفعه، أي ولا مع رفعه منه، هذا هو أشهر الروايات عن مالك في المواق عن الإكمال، هو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب. قالوا في التوضيح، هذا نعم اختاره الخليل في التوضيح، وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك انتهى. هذا هو، هذا اختيار خليل. التوضيح طبعا هو خليل وشرح خليل على مختصر ابن الحاج، فخليل رحمه الله في هذا في التوضيح هو شارح، وفي مختصره هو ماتن مبين لما به الفتوى هناك يلتزم بمن. أما هنا فقال لك استظهر الشيخ خليل أنه يرفع عند الركوع، وهذا أيضا لعله يعني كأنه حكاه عن خليل وكأنه يميل إليه العلامة ابن حمدون في حاشيته على شرح ابن عاشر الصغير، وهو علامة وإن كان في العلم وإن كان عنده أخطاء يعني لا سيما في باب العقيدة وكذا، ذكر أشياء لا تليق بمثله في كتاب الحج وغيره. قوله كذاك من فضائل الصلاة تحميد ربنا، تحميد ربنا ولك الحمد يقول المأموم ويجمعها الفذ مع سمع الله لمن حمده، سوى الإمام فإنه يكره له أن يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو المذهب. ومن مستحباتها تأمين مأموم وفذ عقب الفاتحة مطلقا أي في السر والجهر، كذا إمام إن بسر لا جهر على المشهور، والتأمين هو آمين يعني قول آمين، اسم فعل عربي مشتق من الأمام بمعنى استجب دعاءنا. نعم، وما بمعنى فعلك آمين كثر، قال ابن مالك يعني استجب، اللهم استجب دعاء. نطقا، نطقا تمم به البيت، نعم بسر النطق، نعم تمم بها البيت وندب أن تكون سرا، يعني أن التأمين كله سر عند المالكية وعند الحنفية أيضا. وقرأ بإصرار الإمام، ومن فضائل الصلاة قراءة المأموم خلف إمام في السرية فقط، أما في الجهرية فلا يقرأ عندهم، ينصت للإمام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصت، وإن ركع الإمام تبعه ولو لم يتم القراءة. تربحي أي تنال، المفروض تنال الربح وهو الثواب. وفي الركوع والسجود سبح وندب لك أيها المصلي أن تسبح في الركوع وفي السجود بأن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات أو أكثر وقل، إذ لا حد في ذلك عند الإمام مالك، وكذلك يندب لك التسبيح في السجود بلا حد، ويجوز فيه الدعاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، خلاف الدعاء، الدعاء في الركوع عندهم مكروه سيأتي إن شاء الله. وكذلك لا حد في لفظ التسبيح في الركوع والسجود كما لا حد في الدعاء. قال خليل ودع بما أحب وإن لدنيا، يعني لا بأس أن يدعو بالأمور الدنيوية في الصلاة خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم. وسمى من أحب، يعني حتى لو قال مثلا اللهم اغفر لأخي فلان أو أصلح ابني فلان باسمه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته في قنوته اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وعياش ابن أبي ربيع، دعا لهم بأسمائه. ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل، طبعا الخطاب أصلا يبطل الصلاة، لكن هذا ليس خطابا حق، هذا في وسط دعاء، قال يا فلان فعل الله بك كذا وهو لا يسمع أصلا، فقال لك يعني لا بأس بهذا. ما أدري هل إذا سمع وصار خطابا به يعني يكون في إشكال، ينظر إلى شرح خليل ماذا قالوا فيه. والطول في صبح وظهر، نعم والطول في صبح وظهر أبدا، أي أيوة يستحب طول القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر من يقرأ المصلي فيهما سورة من طوال المفصل وأوله الحجرات. وفي العشاء والسط أي أيوة اقرأ سورة من وسطه، وسط المفصل يعني، وسطه من سورة عبس إلى سورة والضحى، وقصر ما عدا إلى العصر والمغرب فيقرأ فيهما بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. والتطويل يندب للفذ لا للإمام، وأما الإمام فينبغي له التقصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافهم، وقال هلا قرأت كذا وكذا، إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل وعلم إطاقتهم له أو علم أو ظن أن لا عذر لواحد منهم. أما إذا كانوا جماعة غير محصورة ولا يعرفهم يقولون يقرأ له أن يطول لأنه لا يدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قوله والركعة الأولى مفعول مقدم عن الأخرى جار ومجرور أطل فعل أمر، يعني أن مستحبات الصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في صلاة الفرض، وأما في الجلوسين الأول والثاني الأخير قد مطل، والمطل هو التسويف، يعني أن الجلوس الأخير يندب أن يكون أطول من الجلوس الأول. مكبرا عند الشروع المتصل، يعني أن من فضائل الصلاة أن يكبر المصلي عند الشروع في كل ركن من أركانها كالركوع والسجود إلا من اثنتين حتى يستقل، إلا في قيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستقل قائما. وقال في الشارح قوله مكبرا حال من فعل أطل، أي أيوة أطل الركعة الأولى عن الأخرى حال كونك مكبرا عند شروعك في الركن، وهو في الحقيقة مشكل لأنه إن كان حالا وليس حالا من فعل أطل، لأن مقتضى البلاغة يابى ذلك. ومن مستحبات الصلاة قنوتنا، والقنوت لغة الطاعة، لعله يقصد بالشارح الشيخ الجعلي رحمه الله. هذا فيه إشكال كما قال. ومن مستحبات الصلاة قنوتنا، والقنوت لغة الطاعة، قال تعالى والقانتين والقانتات. وله معاني جمع ابن حجر بقوله ولفظ القنوت يعدد معانيه تجد تزيد على 10 معان مرضية، دعاء خشوع والعبادة طاعة، وخامسها إقراره. طيب تزيد على 10 معان، أدري هذا العبودية، هذا هكذا في إشكال، إلا أن تكون بالعبودية، تزيد على 10 معان مرضية، ما أدري كيف هذا كذا مكسور كأنه، دعاء خشوع والعبادة طاعة، وخامسها إقراره بالعبودية، بالعبودية على 10 معان مرضية، يبدو أن هناك تصحيفا في البيت. وسكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح النية، إذن هذا هكذا بالعبودية مرضية. واصطلاحا، وشيخنا محمد علي آدم أظن له أيضا أبيات في معاني القنوت، واصطلاحا هو الدعاء المشهور في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، وندي بلفظ المسموع وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره. قال الخرشي وليس هناك دليل على خصوصه، لأن القنوت ورد في نحو 20 رواية بالصبح، أي في الركعة الأولى منه، وينبغي أن يكون الركعة الأخيرة منه، ينبغي أن يكون سرا سابق الركوع، وبعضهم يقول سابق الركوع، وأيضا له وجه أي قبل الركوع، فمن نسيه ولم يتذكر إلا بعد أن انحنى للركوع فليأتي به بعد رفع رأسه من الركوع، ولو رجع له بطلت صلاته. واختلف في المسبوق هل يقنت أو لا، يعني إذا أراد أن يقضي ما فاته. وفي الزجلاوي على خليل تتمة، سمع ابن القاسم من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى، ولو أدرك ركعة معه لم يقنت في قضائه. ابن رشد، نعم ابن رشد، إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه، أدرك القنوت أو لا، على أن ما أدرك آخر صلاته يقنت على أنه أوله. نعم. وفي الفتوحات ومن أدرك ثانية الصبح مع الإمام قنت في ركعة القضاء، وقيل لا يقنت، وحكي تشير قولا، والقول بالقنوت أشهر كما قد قيل تقنيت مسبوق بركعة القضاء هو الذي له الرهون يعني في يرتضى. ورد ما رجحه البناني، وقيل في ضبط غير ذلك بكثرة الدليل والبرهان، يعني أن بعد كلام كثير أن الأرجح أنه يقنت، وإنما كان هناك إشكال في هذه المسألة، لأن الأصل عند المالكية أن المسبوق يقضي الأقوال، وعلى هذا يقضي أقوال الركعة الأولى، والركعة الأولى ليس فيها قنوت، بل هو أدرك القنوت مع الإمام، في الأصل أن لا يقنت، لكن هكذا ورد السماع أنه يقنت. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.